الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الظهور النوعي الموضوعي الذي هو الحجة يمكن التوصل إليه والانتقال إليه من خلال الظهور الذاتي الشخصي، وذلك بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى هي التي تقدم ذكرها بالأمس، وهي الطريقة التعبدية، وهي طريقة صحيحة كما قلنا. الطريقة الثانية عبارة عن الطريقة الوجدانية التحليلية، وهي أن نحرز الظهور الموضوعي وجدانا وبالتحليل لا تعبدا كما كان في الطريقة الأولى. خب، كيف نحرز الظهور النوعي الموضوعي وجدانا؟ من خلال هذه الطريقة، وهي أن نعرض الكلام، هذا الكلام الذي نشك في أن ظهوره النوعي الموضوعي ما هو، نعرض هذا الكلام على مجموعة من أشخاص، وهؤلاء الأشخاص مختلفون في ظروفهم الشخصية، مختلفون في ثقافاتهم، مختلفون في أساليب حياتهم وفي بيئاتهم، ناس خليط. نعرض هذا الكلام على مجموعة من ناس من هذا القبيل، فإذا لاحظنا أنه يتبادر إلى ذهن كل واحد منهم هذا المعنى المعين الذي تبادر إلى ذهننا ويفهمون منه هذا المعنى الذي نحن فهمنا منه ويستظهرون نفس هذا المعنى الذي نحن استظهرناه من هذا الكلام، إذا رأينا هكذا فحينئذ يمكن أن نقول على أساس حساب الاحتمالات الرياضي، نقول إن تبادر هذا المعنى من اللفظ في ذهن كل واحد من هؤلاء لم يكن ناشئا من أمر شخصي ذاتي، لم يكن ناشئا من ظرفه الخاص، من بيئته الخاصة، من ثقافته الخاصة، من طرز تفكيره الخاص، لأننا فرضنا اختلاف هؤلاء في الظروف وفي البيئة وفي أسلوب الحياة وفي الثقافة. كيف هؤلاء الناس الذين هم مختلفون في ظروفهم الشخصية، كيف تبادر إلى ذهنهم هذا المعنى الواحد؟ حساب الاحتمالات الرياضي يقول إنه قطعا لابد من أن يكون هذا المعنى الذي تبادر إلى ذهن كل واحد منهم ناشئ، هذا التبادر ناشئ من الظهور النوعي الموضوعي المشترك، وإلا لو لم يكن ناشئا من ذاك بل كان ناشئا من العوامل الشخصية. خب العوامل الشخصية مختلفة في هؤلاء الأشخاص، ظرف هذا الشخص يختلف عن ظرف هذا الشخص، بيئة هذا الشخص تختلف عن بيئة ذاك الشخص، ثقافة هذا الشخص تختلف عن ثقافة هذا الشخص. بالرغم من اختلافهم في هذه الأمور الذاتية والشخصية، بالرغم من ذلك كلهم تبادر إلى ذهنهم من هذا الكلام هذا المعنى. هذا يكشف عن أن هذا المعنى هو معنى هذا اللفظ واقعا، يعني هو الواقع الموضوعي، هو المعنى الواقعي لهذا اللفظ عند أبناء اللغة، وإلا لما كان يتبادر هذا المعنى إلى ذهن كل واحد منهم. لو كانت التبادرات الذاتية الموجودة في ذهن كل واحد منهم، لو كانت هذه التبادرات وهذه الظهورات الذاتية معلولة للعوامل الذاتية، العوامل الذاتية مختلفة فرضناها، كيف أنتجت هذه العوامل الذاتية المختلفة أنتجت شيئا واحدا مشتركا؟ صدفتان يعني، والصدفة لا تتكرر. فنطمئن بحسب حساب الاحتمالات الرياضي، نطمئن وجدانا بأن هذا التبادر والظهور الذاتي الثابت عندنا وعند هؤلاء جميعا هذا ناشئ من الظهور الموضوعي النوعي المشترك، ناشئ من قوانين المحاورة العامة، ليس متأثرا بعامل شخصي وبأنس ذاتي. هذه طريقة وجدانية توجب القطع أو على الأقل الاطمئنان بالظهور الموضوعي المشترك، وهي أن نجرب هذا الكلام، نعرضه على مجموعة من ناس مختلفين، نجيب من البازار مجموعة، من الحوزة مجموعة، من الجامعة مجموعة، من كل مجموعة، ونعرض هذا الكلام عليهم، فإذا رأينا أنه يتبادر إلى ذهن كلهم هذا المعنى الذي تبادر إلى ذهننا، فنستنتج أن هذا المعنى هو معنى هذا الكلام في لغة العرب. يعني نستنتج من ذلك أن الظهور النوعي الموضوعي المشترك لهذا الكلام هو هذا المعنى الذي فهمنا منه. بهذه الطريقة توصلنا وانتقلنا من الظهور الذاتي الموجود عندنا إلى الظهور النوعي. هذه هي الطريقة الثانية. خب، الفرق بين هذه الطريقة والطريقة الأولى واضح. في الطريقة الأولى نحن كنا ننتقل ونتوصل من التبادر والظهور الذاتي الثابت لدينا إلى الظهور النوعي الموضوعي الذي هو حجة، كنا ننتقل من هذا إلى ذاك انتقالا تعبديا، يعني من خلال القول بأن التبادر والظهور الذاتي أمارة وقلائية على الظهور الموضوعي المشترك. أمارة عليه متى؟ فيما إذا فحص الإنسان ولم يجد شيئا محددا شخصيا يمكن أن يكون هو السبب لهذا التبادر والظهور الذاتي. خب، في هذه الحالة يعتبر هذا التبادر والظهور الذاتي أمارة ودليل وقلائي على الظهور الموضوعي. الأمارة رغم أنه قد لا يحصل للإنسان اليقين ولا الاطمئنان بالظهور الموضوعي، بل يبقى الشك على حاله، لأنه صحيح أنا فحصت لم أجد سببا ذاتيا يكون سببا لهذا التبادر وهذا الظهور الذاتي، لكن لم أجد هذا لا يعني أنه لا يوجد، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فلعل هناك سببا ذاتيا هو السبب في حصول هذا التبادر عندي، في حصول هذا الظهور الذاتي عندي. فما يحصل القاطع بالظهور النوعي المشترك، لكنه على أي حال وبالرغم من عدم حصول القاطع أو الاطمئنان بالظهور الموضوعي، توجد لدى الإنسان أمارة عقلائية معتبرة عند العقلاء وممضات من قبل الشارع على الظهور الموضوعي عند الشك فيه. هذه هي الطريقة الأولى مع الأمس. أما في الطريقة الثانية التي ذكرناها اليوم، لا، نحن ننتقل ونتوصل من التبادر والظهور الذاتي إلى الظهور الموضوعي الذي هو الحجة، ننتقل ونتوصل انتقالا وجدانيا قطعيا لا مجال فيه للشك، وذلك على أساس حساب الاحتمالات الرياضي الذي يوجب حصول اليقين والاطمئنان بالظهور الموضوعي من خلال وجود التبادر والظهور الذاتي لدى مجموعة من الناس، من الأشخاص المختلفين في أمورهم الشخصية كما وضحنا. إذن تحصل لدينا إلى الآن أن موضوع أصالة الظهور وحجية الظهور هو الظهور النوعي الموضوعي المشترك وليس الظهور الذاتي، وعرفنا أنه كيف نحرز الظهور النوعي المشترك وكيف ننتقل ونتوصل إليه من خلال الظهور الذاتي. يبقى علينا أن نجيب على سؤال آخر، وهو أن الظهور الموضوعي الذي هو الحجة أي ظهور؟ هل هو الظهور الموضوعي الثابت في عصر النص أم هو الظهور الموضوعي الثابت في عصر وصول النص، عصر صدور النص هو المعيار والميزان أم عصر وصول النص؟ طبعا قد يكون عصر صدور النص مطابقا مع عصر وصول النص كما بالنسبة للصحابة وأصحاب الأئمة، عصر صدور النص من الإمام كان هو نفس عصر وصول النص إليهم، هناك ماكو مشكلة، هذا السؤال لا معنى له، أن المعيار هل هو هذا أو هذا شيء واحد، هو عصر الصدور وعصر الوصول واحد، لكن المشكلة احنا بالنسبة إلنا اليوم، نحن اليوم بالنسبة إلينا عصر صدور النصوص يعني الآيات والروايات عصر، وعصر وصولها إلينا عصر آخر، ويبتعد هذا العصر عن ذاك العصر بقرون. فهذا الظهور النوعي الذي هو الحجة، هذا أي ظهور هو الحجة؟ ظهور النص في عصرنا هو الحجة أم ظهور النص في ذاك العصر هو الحجة علينا وعلى الأجيال إلى يوم القيامة؟ أيهما؟ أي العصرين هو الملاك؟ هذا سؤال آخر. هذا السؤال الجواب عليه نؤجله من رخصة الإخوة إلى الجهة الرابعة من جهات البحث عن كبرى حجية الظهور، نحن ذكرنا في بداية البحث عن أصالة الظهور ذكرنا فهرستا للبحث. هناك ذكرنا أننا في مرحلة البحث عن كبرى حجية الظهور لا بد من أن نتكلم حول جهات، وجعلنا الجهة الرابعة من هذه الجهات عبارة عن البحث عن حدود حجية الظهور، دائرة حجية الظهور. في هذه الجهة الرابعة نتعرض إن شاء الله للتفصيلات المذكورة أو التي يمكن أن تذكر من قبل الأصحاب في باب حجية الظواهر. من جملة تلك التفصيلات هو هذا التفصيل، التفصيل بحسب الزمان، يعني القول بأن حجية الظهور مختصة بعصر الخطاب، الظهور الذي هو حجة هو ظهور عصر الخطاب، هو الحجة على الناس إلى يوم القيامة. لو أن اللفظ كان له ذاك الوقت ظهور معين، ذاك الظهور هو الحجة على كل من يصله هذا النص إلى يوم القيامة، ذاك هو الحجة، المعيار ذاك. فهناك أحد التفصيلات في باب حجية الظواهر هو هذا التفصيل. التفصيل في باب حجية الظهور بين الظهور في عصر الخطاب والظهور في غير عصر الخطاب، فيقال بأن الحجة هو الظهور في عصر الخطاب، أما الظهور في غير عصر الخطاب هذا ليس حجة. هذا أحد التفصيلات. حينئذ هناك نتعرض لهذا التفصيل إن شاء الله، أظنه هو التفصيل رقم 2، يعني عدة تفصيلات مطروحة في تلك الجهة الرابعة تأتي إن شاء الله. أظن التفصيل الثاني من تلك التفصيلات هو هذا. فهناك إن شاء الله سوف نبين ونثبت أن الحجة خصوص ظهور عصر صدور النص، صدور الخطاب، ذاك الظهور هو الحجة. الكلمة إذا كان لها معنى في عصر النبي، في عصر الأئمة، والنبي والأئمة استعملوا هذه الكلمة ثم تغيرت اللغة عبر قرون، هذه الكلمة أصبح لها معنى آخر. فنحن النصوص التي وردت فيها تلك الكلمة نحملها على ذاك المعنى الموجود في عصر النبي، أو نحملها على المعنى المستحدث؟ نحملها طبعا على ذاك المعنى الذي كان، مو على المعنى الذي استحدث. مثلا لو أن كلمة ماء تغير معناها يوما ما، ذاك الوقت كان معناها هذا السائل الماء، تغيرت اللغة، اللغة تتغير ولو بالتدريج ولو ببطء، اللغات تتغير، فأصبحت كلمة الماء معناها عبارة عن هذا قاموا يسموه ماء. فالآيات والروايات اللي وردت فيها ماء نحملها على الورقة أو نحملها على السائل؟ طبعا نحملها على السائل، لا معنى لحملها على الماء. على كل حال هذا بحث يأتي إن شاء الله. إذن تلخص من مجموع ما تقدم أن موضوع أصالة الظهور وحجية الظهور مركب من أمرين: أولا الظهور التصديقي لا التصوري، ثم الظهور التصديقي الموضوعي لا الذاتي. هذا أولا أحد جزئي موضوع أصالة الظهور، هذا الظهور التصديقي الموضوعي، لا الظهور التصوري ولا الظهور الذاتي. وثانيا الشرط الثاني أو الجزء الثاني عدم العلم بالقرينة المنفصلة، مو عدم وجودها واقعا، لا عدم العلم بها. ها هذا هو موضوع صالة الظهور وحجية الظهور، وبهذا تم الكلام في الجهة الثانية من جهات البحث عن كبرى حجية الظهور، وهذه الجهة الثانية كانت عبارة عن البحث عن موضوع أصالة الظهور، وعرفنا أن موضوعها ما هو. الجهة الثالثة من جهات البحث عن أصالة الظهور عبارة كما ذكرنا في الفهرست عن البحث عن درجة هذه الحجية، يعني موقع أصالة الظهور، بعبارة أخرى نسبة أصالة الظهور إلى سائر الأصول اللفظية الأخرى، ما هي نسبتها؟ خب نحن إلى الآن عرفنا في الجهة الأولى الدليل على أصالة الظهور وحجية الظهور، هذه بالجهة الثالثة. الجهة الثانية عرفنا فيها أن موضوع أصالة الظهور ما هو، هذا هم عرفنا. الآن في هذه الجهة نبحث عن النسبة بين أصالة الظهور وبين سائر الأصول اللفظية الأخرى المعمول بها عند العقلاء والمصطلح عليها عند علماء الأصول والمسمات عندهم بأسماء أخرى من قبيل أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، هذه أصول وجودية، أو عدمية من قبيل أصالة عدم القرينة. نريد أن نعرف ما هي النسبة بين أصالة الظهور وبين هذه الأصول الأخرى، شنو موقع أصالة الظهور من هذه الأصول؟ أكو قرابة بين هذه الأصول وبين أصالة الظهور أو لا؟ أصول متعددة في الواقع أو هي ترجع إلى شيء واحد؟ هذا هو الذي نريد أن نبحثه في هذه الجهة. فنقول أما النسبة بين أصالة الظهور وبين هذه الأصول الوجودية التي ذكرناها، يعني أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق مثلا، النسبة بين أصالة الظهور وبين هذه الأصول واضحة، فإن هذه الأصول في الواقع كلها حصص من أصالة الظهور، يعني كل واحد من أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق كل واحد منها حصة من أصالة الظهور ليس شيئا آخر، لكن على اختلاف بينها في المرتبة. مثلا أصالة الحقيقة هي أصالة الظهور، هي حصة من أصالة، هي شعبة من أصالة الظهور، لكن بلحاظ المرتبة الأولى من الظهور التصديقي، وهو الظهور التصديقي الاستعمالي، الدرجة الأولى من الظهور التصديقي وهو الظهور التصديقي الاستعمالي. أصالة الحقيقة حصة من أصالة الظهور لكن في مرتبة الكشف عن المراد الاستعمالي، أصالة الحقيقة تكشف عن المراد الاستعمالي، يعني مدلولها عبارة عن الظهور، عن المدلول التصديقي الاستعمالي، وقد يعبر عنها بأصالة التطابق بين المعنى التصوري والمعنى الاستعمالي. مثلا إذا قال رأيت أسدا، خب مقتضى أصالة الحقيقة ما هو؟ مقتضى صلاة الحقيقة هو أنه استعمل هذا المتكلم لفظ أساد في معناه الحقيقي. صلاة الحقيقة هاي تقول أن المتكلم الأصل أنه استعمل هذا اللفظ في معناه الحقيقي، يعني في الحيوان المفترس. استعمل يعني شنو؟ يعني تكلم بهذا اللفظ بقصد اختار هذا المعنى الحقيقي إلى ذهننا. استعمال هذا معنى الإرادة الاستعمالية، هذه إرادة المتكلم اختار المعنى في ذهن السامع. ولو بنحو الهزل، المهم يريد يخلي هذا المعنى بذهننا. هسه شنو قصده من هذا؟ هزل أو جيد، ذاك شيء آخر. المهم يريد يخطر هذا المعنى. هل مقدار أنه يريد أن يخطر هذا المعنى في ذهننا، هل مقدار هو اللي أصوات الحقيقة تدل عليه، تدل على أن المعنى الذي يريد إخطاره في ذهننا هو المعنى الحقيقي لللفظ، ليس معناه المجازي. عندما نقول أصالة الحقيقة تجري، يعني شنو؟ يعني الأصل أن المتكلم استعمل اللفظ في معناه الحقيقي، لم يستعمله في معناه المجازي، أو بعبارة أخرى أراد إخطار المعنى الحقيقي، لم يرد إخطار معنى آخر غير معناه الحقيقي إلى ذهننا. هذا أصالة الحقيقة. فهي في الواقع أصالة الحقيقة شعبة من أصالة الظهور، لكن في مرحلة الظهور التصديقي الاستعمالي، مو شيء آخر. ليس عندنا أصلان أصالة الحقيقة في جانب وأصالة الظهور في جانب، لا، شعبة من هذا، لكن في مرتبة الظهور التصديقي الاستعمالي. هذا بالنسبة لأصالة الحقيقة. أصالة العموم أيضا، أصالة العموم أيضا حصة وشعبة من أصالة الظهور، لكن بلحاظ لا لا لا لا لا بلحاظ المدلول التصديق الجدي. أصالة الحقيقة أصالة العموم في الواقع هي أيضا أصالة الظهور، لكن بلحاظ المرتبة الثانية من الظهور التصديقي، يعني الدرجة الثانية، الظهور التصديقي الجدي. يعني أصالة العموم تكشف عن المراد الجدي للمتكلم، لا عن المراد الاستعمالي. أصالة العموم ما لها شغل بالمراد الاستعمالي، المراد الاستعمالي يأمن لنا منه أصالة الحقيقة كما قلنا، الذي يؤمن لنا المراد الاستعمالي أصالة الحقيقة. فإلى هنا أعانتنا أصالة الحقيقة، أن المتكلم قصد من كلامه اختار المعنى الحقيقي إلى ذهننا. أما أن مراده الجدي ما هو، هذا خارج عن عهدة أصالة الحقيقة. أصالة العموم تجي وتكشف لنا عن المراد الجدي، ولذا قد يعبر عن أصالة العموم بأصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي. مثلا إذا قال أكرم كل عالم، خب هنا مقتضى أصالة الحقيقة أن المتكلم إنما تكلم بهذا الكلام لكي يخطر معناه الحقيقي إلى ذهننا. معناه الحقيقي ما هو؟ معناه العموم. كل وضعت في اللغة للعموم، أكرم كل عالم يعني كل عالم، فاسق عادل كل عموم. فأصالة الحقيقة أمنت لنا المراد الاستعمالي، أن المتكلم أراد إخطار هذا المعنى الحقيقي إلى ذهننا. يبقى أنه المراد الجدي للمتكلم ما هو واقعا جدا أراد إكرام كل عالم حتى الفاسق مثلا أم لا مراده الجدي غير العموم. هنا تأتي أصالة العموم. أصالة العموم تقول أو أصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي تقول بأن المتكلم إنما قصد إخطار العموم في ذهننا لكي ينشئ وجوب إكرام عموم العلماء، يعني مراده الجدي هذا كان داعيه على هذا الإخطار هو الجد، فأصالة العموم كشفت عن المراد الجدي. إذن فهي في الواقع أيضا شعبة من أصالة الظهور، ولكن في مرحلة الظهور التصديقي الجدي، يعني تكشف عن المدلول التصديقي الجدي. سميه أصالة الظهور أو سميه أصالة العموم شيء واحد، ما عندنا أصلين، أصل باسم أصالة الظهور وأصل آخر باسم أصالة العموم. هذا أيضا بالنسبة لأصالة العموم. نأتي إلى أصالة الإطلاق أيضا كذلك. أصالة الإطلاق أيضا شعبة من أصالة العموم، يعني من أصالة الظهور، تكشف عن المراد الجدي مثل أصالة العموم، يعني هي عين أصالة الظهور في مرتبة الظهور التصديقي الجدي مو الاستعمالي. الاستعمالي قلنا فقط أصالة الحقيقة هي التي تؤمن وتعين. أصالة الإطلاق مثل أصالة العموم تكشف عن المراد الجدي لكن ببركة مقدمات الحكمة. التي مرجعها في الحقيقة، مرجع مقدمات الحكمة إلى ظهور حال المتكلم في أنه بصدد بيان تمام مراده الجدي. ظاهر حال كل متكلم هو أنه عندما نطق وتلفظ وأصبح بصدد التكلم أصبح بصدد بيان كل مراده الجدي. أما أن يبين قسما من مراده الجدي ويخفي قسما آخر من مراده الجدي إلى إشعار آخر هذا خلاف الأصل. ظاهر حال كل متكلم هو أنه كل ما أراده قاله، ما لم يقله لم يرده، هذا ظاهر حاله، هذا هو الإطلاق. قال إنما أحل الله البيع، كل ما قاله هو أنه حلية البيع. البيع لفظ في لغة العرب موضوع لماذا؟ للجنس، للطبيعي، طبيعي البيع، البيع هذا معناه الحقيقي. خب أصالة الحقيقة قالت الأصل أن المتكلم أراد إخطار هذا المعنى في ذهنه، هذا ما نشعر به. أما مراده الجدي شنو؟ مطلق البيع أو خصوص بيع الإنسان البالغ، الصبي لا مثلا. خب أصالة الإطلاق تأتي وببركة مقدمات الحكمة تقول ظاهر حال المتكلم هو أنه عندما قام يتكلم أصبح بصدد بيان كل مراده، فالشيء اللي بينه وقاله هو كل مراده. هو ايش بين؟ بين حلية البيع، فكل مراده عبارة عن حلية البيع، طبيعي البيع سواء بيع البالغ أو بيع الصبي أو أي شيء، هذا هو الإطلاق. فأصالة الإطلاق أيضا تكشف عن الظهور التصديقي الجدي، يعني تعين الظهور التصديقي الجدي، فهي في الواقع قسم وشعبة من أصالة الظهور، يعني تبين أن المتكلم تمام مراده هو نفس هذا المعنى الذي استعمل اللفظ فيه. لفظ البيع استعمله في طبيعي البيع، تمام مراده الجدي أيضا هو نفس هذا طبيعي البيع، ليس فيه شيء آخر، ليس فيه قيد آخر، طبيعي البيع. لم يرد طبيعي البيع المقيد بقيد، بقيد البلوغ مثلا أو بأي قيد آخر، لا، أراد طبيعي البيع لأنه استعمل اللفظ البيع في طبيعي البيع. هذا عين أصالة الظهور، لكن في مرحلة الظهور التصديقي الجدي. وهكذا سائر الأصول اللفظية التي ترجع إلى نكات استظهارية. على كل حال، كل هذه حصص من كبرى أصالة الظهور، لكن بلحاظ إحدى المرتبتين، إما بلحاظ مرتبة الظهور التصديقي الاستعمالي أو بلحاظ مرتبة الظهور التصديقي الجدي. هذا فيما يخص النسبة بين أصالة الظهور وبين هاي الأصول. وأما النسبة بين أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة، ما هي النسبة بينهما؟ هم نحن عرفنا في الجهة السابقة من البحث عندما كنا نوضح الاتجاه الثالث الصحيح المختار لنا، هناك قلنا أن أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة أصلان مستقلان برأسهما، كل منهما يجري إلى صف الآخر، لا هذا راجع إلى ذاك ولا العكس. النسبة بينهما عبارة عن نسبة الأصل الموضوعي إلى الأصل الحكمي. أصالة عدم القرينة أصل موضوعي يحقق موضوع أصالة الظهور، أصالة الظهور أصل حكمي. النسبة بينهما كيف عندنا في الأصول الشرعية أصول موضوعية وأصول حكمية؟ مثلا ثالثا نستصحب ما أفرضوا ملكي، ثالثا نستصحب عدالة زيد، هذا أصل موضوعي، استصحاب عدالة زيد، لأن العدالة موضوع للحكم، العدالة هي مو حكم شرعي. أو الطهارة بناء على أنها ليست حكما، أما إذا الطهارة جعلناها حكم شرعي من الأحكام الشرعية فاستصحاب حكم يصير، ولذا ما مثلت أنا بالطهارة، لا، العدالة عندما نستصحب عدالة شخص أو فسق شخص أو اجتهاد شخص أو وثاقة شخص مثلا، هذه كلها استصحابات موضوعية. تعالى نستصحب عدالة زيد، وأخرى نستصحب جواز الاقتداء بزيد، هذا استصحاب حكمي. كما أنه في الأصول الشرعية عندنا هيتشحكي، كذلك هذه الأصول اللفظية أيضا هكذا، بعضها أصول موضوعية وبعضها أصول حكمية. أصالة عدم القرينة أصل موضوعي، يعني يجري في موضوع أصالة الظهور، يحقق موضوع أصالة الظهور، كما أن استصحاب عدالة زيد يحقق موضوع جواز الاقتداء بزيد، وموضوع جواز الاقتداء العدالة، فيحقق موضوع ذات الحكم. هناك قلنا في الجهة السابقة من البحث أن أصالة عدم القرينة أصل موضوعي ينقح موضوع أصالة الظهور، ويثبت هذا الموضوع في حالة الشك في وجود القرينة المتصلة، عندما يكون الشك في القرينة المتصلة من ناحية احتمال الغفلة كما شرحنا هنا، من ناحية احتمال الغفلة الحسية عن القرينة، فهناك تجري أصالة عدم القرينة لكي تثبت موضوع أصالة الظهور، ومرجع أصالة عدم القرينة بحسب الروح والواقع إلى أصالة عدم الغفلة. هذا إذا كان الشك شكا في القرينة المتصلة وناشئا من احتمال الغفلة. أما إذا كان الشك في وجود القرينة المتصلة من غير ناحية احتمال الغفلة، هناك قلنا لا يجري شيء من الأصلين، لا أصالة عدم القرينة ولا أصالة الظهور. هذا هم بالنسبة للقرينة المتصلة من غير ناحية الغفلة. وأما إذا كان الشك في وجود القرينة المنفصلة فلا معنى لأصالة عدم القرينة ولا أساس لأصالة عدم القرينة المنفصلة، وإنما المرجع في هذه الحالة فقط وفقط عبارة عن أصالة الظهور. هذا كله تقدم تفصيله في الجهة السابقة من الباحث. إذن أصالة عدم القرينة عندنا أصل مستقل عن أصالة الظهور، وهو عبارة عن أصالة عدم القرينة المتصلة عند الشك في وجودها على أساس الشك في الغفلة. وفي هذه الحالة نسبة أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور كما قلنا نسبة الأصل الموضوعي إلى الأصل الحكمي. ولا يوجد عندنا في غير هذه الحالة، في غير هذه الحالة لا يوجد أصل اسمه أصالة عدم القرينة ولا أساس له أصلا. إذن فالصحيح عندنا في ضوء ما تقدم هو أن لدينا أصلين، أحدهما أصالة الظهور وثانيهما أصالة عدم القرينة. لا هذا يرجع إلى هذا ولا هذا يرجع إلى هذا، كل منهما يدور في فلكه الخاص ويجري في مجراه المختص به، ووضحنا كل ذلك في الجهة السابقة من الباحث. إلا أن يبدو من بعض كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري والمحقق الخراساني محاولة التوحيد بين هذين الأصلين. احنا قلنا هذان أصلان مستقلان، هذا عند يجري في فلكه وهذا هم يجري في فلكه، وهذا أصل موضوعي وهذا أصل حكمي، مجرى هذا فلان مكان مجرى هذا. لكن يبدو من بعض كلمات الشيخ رحمه الله وكلمات الآخوند محاولة التوحيد بين هذين الأصلين، يعني أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة، وهذا ما سوف إن شاء الله نبحث عنه غدا. والحمد لله رب العالمين.